يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات فجر 22 من رمضان نحييكم من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. أيها الإخوة المؤمنون، انفرط عقد رمضان وتناثرت حبات لياليه وأيامه، أوشك الضيف العزيز أن يرحل وكاد الحبيب الكريم أن يفارق بعد أن غمرنا بفضله وإحسانه وأفاض علينا من بره وامتنانه، أحبنا وأحببناه وألفنا وألفناه، لكن هذه هي إرادة الله في كونه. نعم، كل هذه الأوقات تفنى ويبقى الله عز وجل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإذا أزف الرحيل واقترب، يجب أن نسأل أنفسنا كيف أصبح لدينا مستوى الإيمان، ما الذي أضفناه لصحائف أعمالنا، من ذلك المغفور له ومن هو عتيق ربه من النيران، من الموفق الذي أعطى واتقى، ومن ذلك الخائب الذي بخل واستغنى، من منا شمر في هذه الأيام وشد المئزر وأيقظ أهله وصام إيمانا واحتسابا لله رب العالمين، من منا علم قدر ليلة القدر، من صاحب الذكر وتالي الآيات، من الذي أحسن ومن ذاك الذي أساء، هل سيدركنا رمضان مرة أخرى أم سيحول بيننا وبينه هادم اللذات؟ نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعل آخر عهدنا برمضان هذا الذي نعيشه، بل نسأله أن يعيد علينا رمضان مرات ومرات، فقد علمنا الصبر والحلم، وعلمنا الإحسان لمن أساء إلينا، وعلمنا أن نشعر بجوع الفقراء ومعاناة المساكين، وأوقفنا بين خالقنا عز وجل في التراويح والتهجد نناجيه وننادِيه وندعوه ونشكو له ضعفنا ونستغفره من ذنوبنا وخطايانا، ونقرأ القرآن الكريم الذي هو شهر القرآن. نعم، رمضان شهر القرآن. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نسبح في ملكوت الله عز وجل مع آيات الله البينات، مع قارئ جليل من قراء الإذاعة المصرية الذين دائما ما يرفعون راية الإسلام خفاقة عالية في كل مكان، ويعطون القرآن قدره. نعم، مع هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 27 من سورة قاف إلى الآية 30 من سورة الذاريات، يتلو علينا قارئنا القارئ الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كن محسنا فيما استطعت، فربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. واعمل لجنات النعيم وطيبها، فنعيمها يبقى وليس بفاني. أدم الصيام مع القيام تعبدا، فكلاهما عملان مقبولان. قم في الددى واتل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان. فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفان. يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الطبيب أحمد نعينع، وكانت من الآية 27 من سورة قاف إلى الآية 30 من سورة الذاريات، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وانطلق منذ قليل مدفع الإمساك في 3:13 بتوقيت القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، علينا أن ننتهز هذه الليالي القليلة المتبقية من شهر رمضان، والتي تحمل بين ساعاتها ليلة العمر، التي تنتصب فيها الأقدام بالطاعة، وترتفع فيها الأيدي بالدعاء والضراعة، والتي من حرمها فقد حرم الخير كله، ومن أحياها بالعبادة فهي خير له من عبادة 1000 شهر. إنها مسك الختام، ونسأل الله عز وجل أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أهلينا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا ومن أحبك فينا ومن أحببناه فيك من النار يا رب العالمين. ويا شهر رمضان، غير مودع ودعناك، وغير مقلم فارقناك، كان نهارك صدقة وصياما، وكان ليلك قراءة وقياما، فعليك منا تحية وسلاما. ها قد رحلت أيا حبيب وعمرنا يمضي، ومن يدري أأنت ستقبل، فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. إن كان هذا العام أعطى مهلة، هل يا ترى في كل عام يمهل؟ لا يستوي من كان يعمل مخلصا هو والذي في شهره لا يعمل. رمضان لا تمضي وفينا غافل، ما كان يرجو الله أو يتذلل. يا ليلة القدر المعظم أجرها، هل اسمنا في الفائزين مسجل؟ رمضان لا أدري أعمري ينقضي في قادم الأيام أم نتقابل. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله عز وجل بمطلع فجر 22 من رمضان، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. لا إله إلا الله، ربي الهادي العلي واحد فرد قوي بيديه كل شيء ربي القهار حي لا إله إلا الله خالق الأكوان حي قد أتانا بنبي هاشمي عربي عطره قد فاح في فدعونا الله صلوا على البدر الندي نور عيني يا حبيبي حبيبي يا سيدنا النبي رمضان صنوف الخير للدنيا تزف فأوفوا يا عباد الله أوفوا تلألأت السماء والكون عرس وروحا وروح تزدجي والنور وصفو هو الشهر الذي وهب القلوب نقاء فيه تسمو فيه تصفو ونادوا ليلة القدر ونادوا ليلة القدر اكتبينا بأهل الله حين يعم مريد العفو والغفران هبوا عن الأهواء والأوزار كفوا تهجيت القلوب وجدت قلبي إذا الشهر الفضيل أتى يشف أعد رمضان أعد رمضان في أسماع حرفي لأدرك كيف أن الخير حرف وقافيتي تجيد الصوم شهرا وشعري في رحال فلم ينعس لقوامين طرف شراع سفينتي مدد رجاء إذا ما مسني لهو وضعف أحاول أن أكون بباب ربي ويجمعني مع الأبرار صف فيا حظ الذي صام احتسابا وعن شهواته أمسى يعف على خير البرية صل ربي متى دمع تضرع أو أكف رمضان يا شهر الصيام تمهل لا ترحلن وأنت فيك دوائي إني إني عليل والدواء بك ارتجى فاصبر قليلا كي أنول شفاء أدعوك يا رب أدعوك يا ربي ودمعي سائلا أن ترفع البلوى وكل وباء أدعوك يا أن تحفظ الأوطان من أعدائي يا رب واقبل صوم كل مصليا يا رب يا رب واقبل صوم كل مصليا رفع الأذان رفع الأذان فصام شرب الماء يا رب وافتح ساحة البيت الحرام يا ربي وافتح ساحة البيت الحرام يا ربي وافتح الحرام وروضة المختار من الأدواء. يا كعبة الرحمن، يا كعبة الديان، يا كعبة المنان، يا بنت إبراهيم، يا زمزم قلبي يرتوي حبا من النجلاء. يا بنت إبراهيم، يا زمزم قلبي يرتوي حبا من النجلاء. ورأيت نهر النيل يشدو فرحة، والماء يحضن مصر السمراء. يا راشدا في الفجر بلغ عاصيا، يا راشدا في الفجر بلغ عاصيا، فالذنب يمحى والدموع ندائي. يا هل ترى، يا هل ترى، يا هل ترى يا شهر صوم تلقنا، أم بالقبور ستدفن أعضائي؟ يا هل ترى يا شهر صوم تلقنا، أم بالقبور ستدفن الأعضاء؟ رباه فاجمعنا غدا برحابه، واكتب لنا الغفران كالسعداء. رباه واجمعنا بصحبة أحمد في جنة الرحمن بالعلياء. يا ربي وارحم كل من ماتوا به. يا رب، يا من ماتوا به والسابقين، وعجلن شفائي. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا نبي الله. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين

وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق، نداء فجر 22 من رمضان، مبتهلنا المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. عشنا معه قبل الأذان مع الابتهالات والأدعية التي حركت قلوبنا وأشواقنا وملأتنا بالأمل بالقبول في شهر رمضان إن شاء الله. أيها الإخوة المؤمنون، منا في هذا الشهر الكريم من أقبل، ومنا من أدبر، وجد بيننا من أتم، ووجد بيننا أيضا من قصر. منا من أذهبت حسناته سيئاته، ومنا من لم يزل يحمل الأوزار. فيا من قصرت في رمضان لا تقل فات الأوان، فقد بقي من هذا الشهر الكريم أيام مباركات وليال فاضلات وساعات غاليات، بقيت منح إلهية وهبات وعطيات. وأنت تتعامل مع رب رحيم جواد كريم، ولو لم يبق في هذا الشهر الكريم إلا ليلة واحدة، فنرجو الله تبارك وتعالى منها الكرم، كل الكرم، لعل الله تبارك وتعالى يتجلى علينا بليلة القدر. الرابحون في رمضان هم الصائمون الذاكرون، السابقون بالخيرات، والخاسرون هم الغافلون الساهون اللاهون. فهنيئا لمن صابر وصبر وصلى لله وشكر، هنيئا لمن تلا كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار وناجاه واستغفره بالأسحار، هنيئا لمن رجا الله عز وجل ودعاه مستحضرا قوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم، فيا معشر الصائمين القائمين، الشاكرين الذاكرين المكبرين، شمروا في هذه الأيام العشر الأواخر. هنيئا لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، سيغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هنيئا لمن قام رمضان إيمانا واحتسابا، سيغفر له ما تقدم من ذنبه. هنيئا لمن كتب الله له قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، سيغفر له ما تقدم من ذنبه. هنيئا لمن فطر فيه صائما وأطعم جائعا وأعطى سائلا. هنيئا لمن أحسن إلى يتيم وأدخل الفرحة إلى قلب حزين وأحيا كبد مسكين. هنيئا لمن تقبله الله في رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب قارئنا القارئ الطبيب أحمد نعينا. الآن يقام للصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب 22 من رمضان. كان معنا إماما وقارئا للقرآن الكريم القارئ الطبيب أحمد نعينع، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. اللهم إن آذنت شمس آجالنا بالرحيل، وانقضت ساعات عمرنا، وطويت صفحات أيامنا قبل أن نتم صيام هذا الشهر، فإنا نشهدك يا ربنا من الآن أننا نحب رمضان ونفرح به كما أحبه وفرح به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم شفع فينا الصيام والقيام، وشفع فينا شهر رمضان، وشفع فينا القرآن، وشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعل آخر كلامنا من دنيانا لا إله إلا الله محمد رسول الله، واحفظ بلادنا مصر من كل مكروه وسوء. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة. نقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أشرف توفيق، لبيب عبد الهادي، هاني سليمان، وأحمد إمام، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه تحيات زميلتي أمل مصطفى من استوديو البرنامج العام، والزميل رأفت موسى من مراقبة استوديو البرنامج العام، والزميل علي مسعود السهيد مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة هنا بمسبيرو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر رمضان من عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع من شهر مايو من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.